أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما نارا فلا يصدنك عنها. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضم يدك إلى لنريك من آياتنا الكبرى. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم يا رب الله واجعل لي وزيرا من أهلي. الله الله الله. رمى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى Yeah. من What are you?

ولقد أوحينا إلى عليه غضب.